ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. إن تفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. والكون

وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ والله على كل شيء قدير إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا

بآيات الله فأخذهم

منكم ألف يغلبوا صابرين ما كان لنبي تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمستكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم إن الله غفور رحيم يا والله غفور رحيم وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن من والله عليم حكيم إن الذين آمنوا أولئك بعضهم أولياء